البخاري رتب ايش النبي كان يحب مخالفة الكتاب ويأمر مخالفة، فكيف نوجه حديث اتخاذ الخاتم؟ ليش ايه ما هذا ما تقليدا لهم، لكن اثباتا لما يكتب اليه. لا هو مطلق، من تشبه بقوم فهو منهم، عام تشبه بالكفار مطلقا منهي عنه. سئل عن علم الكيمياء، هذا حمود بن صالح الفنيخي، نعم سئل عن، الحمد لله، سئل عن علم الكيمياء هل تصح بالعقل او تجوز بالشرع، فقال الحمد لله ما يصنعه بنو ادم من الذهب والفضه وغيرهما من انواع الجواهر والطيب وغير ذلك مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك، إلى أن قال وذلك كله محرم في الشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين. نعم السؤال، ما هي علة تحريم علم الكيمياء؟ أنت تعرف علم الكيمياء الذي يريد الشيخ؟ الكيمياء إيه؟ نعم صناعة الذهب ما هو صناعة الذهب اللي خلقه الله، يموهون يعني يؤتى إليهم بأحجار ويضيفون إلى أشياء معينة حتى تكون كأنها معدن ذهب، هذا الكيمياء. ما هو الكيمياء اللي احنا نعرفه الآن في المدارس؟ نعم هل هي مضاهات خلق الله؟ نعم فيها مضاهات خلق الله وغش، أما مضاهات خلق الله فلأنهم يجعلون هذا الحجر الذي هو حجر من حصى يجعلونه ذهب أو كأنه ذهب، وأما الغش واضح. وثم هل يدخل في هذا العلم ما يصنع الآن من المجوهرات واللؤلؤ الصناعي وكذلك الأكسورات؟ ها؟ إيش؟ لا يا أخي، الأكسورات كذا؟ كيف؟ الأكسورات ما كاف من السين فوق الألف واللام، هذه كاف. إيه كاف ها؟ أول شيء كاف بعدين الإكسس وارات إيه طيب يعجل فيها سين مرتين. طيب على كل حال هذا لا ليس مثل، لأن هذا معلوم ما فيه غش، لا ما في مضاهات لأن هذا صناعة. هذا يقول سليم العوفي روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث متفق عليه لا يحلل لمؤمن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما الإشكال يا شيخ؟ الصحيح أن التارك لدينه هو المرتد. أي نعم، لأنه إذا ترك دينه صار خرج عن الإسلام. يعني أنك أن أشكل عليك أنه تارك لدينه في حال كونه مسلما. الثيب الزاني وهو مسلم معروف، النفس بالنفس وهو مسلم، التارك لدينه كافر فهو مسلم باعتبار ما كان قبل ترك دينه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فيه نكمل على سؤال الأخ بن أنس، أنس بن عبد العزيز. نعم فيه أيضا هذا، يمكن يعني لو فرضنا أنه جاء في شهر رمضان فهل السؤال هذا وقع ليلا أو وقع نهارا؟ ها؟ أي إذن في احتمالنا الآن. نعم باب قولي إلى على وجوب الإمساك، يعني ما قاله الرسول أمسك، لأنه لو كان في النهار ولم نأمره بالإمساك لكن فيه دليل للذين قالوا لا يجب عليه الإمساك، لكن في الليل ما فيه دليل. ما هو ضاح، ما هو ضاح، قد يكون فيه قمر. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب مبلغ أوعى من سائل. رب هذه للتحقيق، وهل هي للتقليل أو للتكثير؟ يرى بعض النحاة أنها للتقليل، وبعضهم يرى أنها للتكثير، والصحيح أنها بحسب السياق، قد تكون للتقليل وقد تكون نعم للتكثير بحسب السياق. فقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا للتكثير، لأنهم يتمنون دائما أنهم لو كانوا مسلمين. ورب مبلغ أو عن سامع، هذه للتقليل فيما يظهر، لأن الغالب أن السامع يكون أوعى من المبلغ، لأنه يشهد ويشاهد المتكلم، والمشاهد للمتكلم أبلغ في الوعي من السامع، أليس كذلك؟ والدليل على هذا انظر أنك تسمع الخطبة مسجلة وتشاهد الخطيب، أيهما أبلغ في التأثير؟ الثاني أبلغ. حتى إن بعض الناس إذا سمع الخطبة من المسجل قال سبحان الله هذه الخطبة اللي أنا سمعت. فعلى كل حال رب قلنا معناها إيش؟ التحقيق، ثم هل هي للتقليل أو التكثير على حسب السياق. ثم ذكر حديث وفيه من الفوائد جواز الخطبة على البعير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب على بعير، ومحل ذلك ما لم يكن على البعير مشقة، والغالب أن لا مشقة عليه، لكن إن كان فإنه لا يجوز أن يحملها ما يشق عليه. ومن فوائده جواز عرض المسألة على الطالب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على أصحابه أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ومن فوائده شدة احترام الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم سكتوا بعد السؤال الثاني، مع أنهم عرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد تسمية اليوم، لأنهم أخبره بالأول، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، مع العلم بأنه بالقياس على ما سبق يمكنهم أن يجيبوا أو لا، يمكنهم أن يجيبوا فيقولون شهر ذي الحجة، لكن لشدة احترامهم للرسول عليه الصلاة والسلام وخوفهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم سكتوا. في هذا الحديث حذف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أليست البلدة؟ يعني مكة. ويدل لهذا الحذف قوله في بلدكم هذا، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدماء والأموال والأعراض بهذه الأسئلة الموجهة للصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ليبلغ الشاهد الغائب، واللام الأمر، اللام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويتأكد ذلك على أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كانوا هم الذين ورثوا فإنه سيوجه إليهم ما وجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأهل العلم الذين ورثهم الله علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول بلغوا، فإن لم تفعلوا فما وفيتم بالعهد والميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول بعض الناس أنا أبلغ ولكن لا فائدة. قلنا بل فائدة، أولا براءة الذمة، والثاني بيان للناس أن هذا حرام لئلا يحتجوا بسكوت العلماء على إيش؟ على جوازه وعلى حله. ثالثا أن الأجيال التي عندك الآن قد لا تنتفع، لكن الأجيال المستقبلة ربما تنتفع، ونحن شاهدنا هذا فيما مضى من الزمان. لا نجد بل فيما مضى من الزمان القريب لا نجد في الناس وعيا كوعيهم في الوقت الحاضر الحمد لله، ولا قبولا لحديث الرسول كقبولهم لحديثه في الوقت الحاضر، ولا اتجاها للكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما كاتجاههم في الوقت الحاضر. كان أكثر ما عند الناس في الأول أن يقول قال فلان في الكتاب الفلاني قال فلان في الكتاب الفلاني وكنا على مذهب، لكن الحمد لله الآن بدأ الناس يتجهون اتجاها سليما، لكنه يحتاج إلى فرامل. أتعرفون الفرامل؟ هي الكوابح. وما هي الكوابح؟ هي الفرامل، يعني تخفف السرعة أو توقف السيارة. فعلى كل حال الغلو ليس حسنا، لأن بعض الناس غلا في هذا حتى ترك ما قاله العلماء والفقهاء جانبا، وصار لا يعبأ به ولا يهتم به، بل بالغ بعضهم حتى قال إن الذي يرجع إلى كتب الفقهاء يكون مشركا في الرسالة وليس عنده توحيد رسالة، نعوذ بالله. نعم سمعنا هذا، فهذا خطأ، خطأ عظيم. العلماء لهم جهودهم المشكورة، ومن كان منهم مجتهدا فأخطأ فهو معذور، لكن لنا الحق في أن نرجع إلى كلامهم ونعرف قواعد ونرجع إلى كلامهم ونعرف قواعدهم حتى نبني عليها. وما أحسن، وما ضل من ضل من بعض الناس إلا بسبب بعده عن معرفة القواعد العامة في الشريعة والتي ترجع إليها الفروع. وفي هذا أيضا من فوائد الحديث أنه قد يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه، أن يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه، وهذا هو الواقع. نجد كثيرا من الرواة الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم نجدهم في الفقه ضعفاء، لكن ما أكثر أو بالأصح كثير من هؤلاء الرواة يكون عنده علم وفقه مع تحمل الرواية، وهذا كثير والحمد لله في أئمة الحديث كالإمام أحمد والأوزاعي وسفيان وغيره ممن جمع الله له بين العلم وبين الرواية. ولكن الرسول لم يقل إن هذا حتم أن من تحمل يبلغه إلى من هو أوعى منه. نعم. نعم. ردا على القاعدة التي تقول إن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، وهل يدخل في ذلك الصحابة كذلك؟ نعم. أحسن. هذا صحيح، أنه قد يكون المبلغ للحديث أقل فقها من الذي بلغ الحديث، وهذا واضح. ولكن يبقى النظر، هل نأخذ بقول الصحابي؟ فنقول نعم نأخذ بقول الصحابي فيما إذا تعارض قول الصحابي مع غيره في فهم الحديث، أي في فهم معناه، لا في العمل، لا في العمل المخالف للحديث. وهنا فرق بين أن يفسر الراوي الحديث الصحابي الحديث، وبين أن يعمل بخلاف ما يدل عليه الحديث. فالأول يكون قول الصحابي إيش؟ أقرب إلى الصواب بلا شك إن لم يكن هو المتعين. والثاني لا، إذا عمل الصحابي بخلاف الحديث أو رأى خلاف الحديث فإننا لا نقبله، بل نأخذ بالحديث بما روى. ولهذا عندهم من القواعد العبرة بما روى لا بما رأى. ونضرب المثال لهذا بما شاء في هذا العام من اللحية وإطلاقها أكثر من القبضة، فإن بعض الناس قال خذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر، وبعضهم قال لا بأس أن تأخذ لفعل ابن عمر، وقال بعضهم يجب أن تأخذ لفعل ابن عمر، وإطلاقها فوق القبضة من الإسبال المنهية عنه. سبحان الله، أنا أسبلت ولا رب العالمين؟ رب العالمين هو الذي خلق، كيف يكون من الإسبال المحرم؟ فعلى كل حال نقول ابن عمر رضي الله عنه أولا لم يكن فعله هذا فهما للحديث، إذ لو كان فهما للحديث لبلغه الناس وقال قولا صريحا يخصص به عموم الحديث. وثانيا أنه ما كان يفعله دائما، إنما يفعله في حج أو عمرة. وثالثا أن الحديث عام، وفروا اللحى أرخوا اللحى أوفوا اللحى، ويوم القيامة لن تسأل عن فعل ابن عمر، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا نجيب الله؟ الرسول يقول أرخها أوفها، نقول ابن عمر يقول اقبض القبضة وما زاد فقصة، ما يستقيم أبدا. بعض الناس يقول طيب إذا وصلت اللحية الركبة أو وصلت إلى الكعب، نقول من قال إن لحية تنفصل إلى الركبة؟ أرونا. نعم، وهذا هو الواقع، ما رأينا أحد تصل لحيته إلى ركبته أو إلى كعب قدمه. لكن لو فرض أن هذا وجد، فإن هذا ربما يقال إنه يأخذ منها ما يعد يعني تشويها وقبيحا. ولهذا بعض العلماء قيد قال ما لم يستهجن طولها، لما قال يجب إعفاؤها قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم يكن طولا خارجا عن العادة ويستهجن، فربما يقال هذا جائز لدفع الاستقباح الذي يواجه الرجل، لأن كل إنسان لحيته مثلا إلى ركبته سوف يكون عنده يعني انفعال نفسي واكتئاب. نعم، وربما يحاول أشياء أخرى. نعم يا شيخ، الذين قالوا هذا القول قال يوجد كتاب مصور لأبي بكر الخلال، نعم، اسمه الترجل، نعم، وذكروا آثارا فيه عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم، نعم، وقالوا إنها صحيحة، نعم، أنهم كانوا يأخذون من لحيته، نعم. هذا ابن عمر وأبو هريرة وغيرهم ما يستقيم، إن أردت بالمغاير هنا جميع الصحابة ما هو مستقيم، فمن الغير؟ بعض الصحابة. بعض الصحابة. وهل فعل الصحابة رضي الله عنهم الفعل المجرد الذي ليس تفسيرا للحديث هل يعتبر حجة؟ ما يعتبر حجة. ثم الشيخ هم قالوا أن أسانيدها صحيحة، حتى لو صحيحة لو جاء ابن عمر أمامنا الآن أو جاء أبو هريرة أمامنا وقص ما نوافق على هذا. لكن يا شيخ، نعم، هل يسلم قولهم بأن أسانيدها صحيحة حتى نطلع عليها؟ ما ندري هذا، ما شيء ثاني، احنا العهد على الناقل. قالوا هكذا، قالوا بأسانيد صحيح، ينظر. ولهذا أنا أعجبني طريق شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الرافضة في منهج السنة، إذا جاء بكلامه كلام الرافضة هذا كتاب منهاج الكرامة الذي قال شيخ الإسلام ينبغي أن يسمى منهاج الندامة، إذا جاء بكلامه قال أولا الوجه الأول المطالبة بصحة النقل، علشان إيش؟ إذا لم يصح النقل كفينا ما حاجة. فإذا صح النقل حينئذ نشوء أوجه. الثالث هذا؟ لا الثاني. نعم. أنا لا قصد الرسول لما كان تحريمه هذا أمرا معلوما عند الخاص والعام. يوم النحر ومكة وشهر الحجة أراد أن يشبه هذا الشيء بهذا الشيء تأكيدا لحرمته. نعم. باقي واحد. ها؟ باقي واحد. نعم. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه، وإنما العلم بالتعلم يفهمه. هذا محفوظ. نعم. إيه يفهمه. نعم. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه. قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الربان العلماء باللام حلماء. ها؟ حلماء يمكن رواية. ها؟ طيب لا ها؟ حكماء بالشرح لا في المتن حكماء. يعني عندنا بالمتن حلماء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بالصغار العلم قبل كباره. هذا الباب لم يذكر فيه المؤلف حديثا مسندا، لكنه ذكر آثاره وآيات استدل بها على مراده العلم قبل القول والعمل. وهذا له دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فبدأ بالعلم قبل العمل. وأما النظري فمن المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يعمل إلا بعلم. العمل مبني على العلم، القول مبني على العلم. هل يمكن أن يعمل الإنسان شيئا بدون أن يكون سابقا أن يكون له به سابق علم؟ هذا لا يمكن. إذن اعلم أولا ثم اعمل ثانيا. ولكن طرق العلم هذه هي التي تحتاج إلى نظر. طرق العلم متعددة، إما من شيخ وهذا أقرب الطرق، وإما من كتاب وهذا يحتاج إلى معاناة، وإما من عمل مشهور وهذا طريق العوام. طريق العوام العمل المشهور، يعيش العام في هذه الأمة ويمشي معها. وإذا قيل كم عدد الصلوات؟ قال خمس. من أين دليل؟ قال الناس كلهم يصلون خمس. ما كم صلاة الظهر؟ كم صلاة المغرب؟ يقول هكذا أربع وثلاث. الدليل قال عمل الناس. هذا نقول العامي طريق علمه إيش؟ العمل المشهور في البيئة اللي هو فيها. أما الطريقان الأولان الذين ذكرناهما فهما أولا التلقي عن الشيخ. والتلقي عن الشيخ أبلغ في التقعيد، تقعيد مسائل العلم والتأصيل، وأقرب للتناول، لأن عند العلم لأن عند الشيخ ما ليس عند الطالب، فتجده قد جمع أطراف المعلوم من كل وجه ثم يلقيها إلى الطالب ناضجة، ولا شك أن هذا يصل الطالب، يصل الطالب كثيرا. أرأيت لو أنك تريد أن تعرف حكم مسألة فيها خلاف، إذا لم تأخذها عن فم الشيخ تحتاج إلى مطالعة عدة كتب، وربما تفهم ما يقال أو لا وربما تفهم ما تقرأ أو لا تفهم، لكن عند الشيخ يسر لك الأمر، بين لك الطريق، يفتح لك باب المناقشة، باب الاجتهاد. ولكن في هذا الطريق قد يكون فيه أشواك، قد يكون فيه أشواك أقول قوية أو بالية. نعم بالية. القوية إذا أصابتك وانغرزت في الجسم سهل إخراجها، ولا لا؟ إيه نعم. يعني خلّم الدبوس مثلا، الدبوس إذا انغرز سهل تسبل له، لكن إذا كانت شوكة بالية تفرقت، إذا أخذت واحد منها نعم انكسرت، ثم أتعبك إخراج الباقي وتبقى في جلدك. على كل حال التلقي عن الشيوخ فيه أشواك، ولهذا يجب أن نعرف الشيخ أولا في عقيدته، لأنه قد يكون عنده عقيدة فاسدة على خلاف عقيدة السلف، ويكون رجلا ذكيا لا يأتي بالكلام صريحا، يأتي به مبطنا، من يفهمه وهو ساذج يظن أنه حق لكنه فيه البلاء. ثانيا أن نعرف مدى دينه، لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ليس عنده دين، لا يوثق من ناحية الدين لكونه ذا هوى، وهذا أيضا خطير. ويعرف ذلك، أن يعرف نزاهة الإنسان من العقيدة السيئة ومن ضعف الدين، يعرف بسلوكه وبكلامه، وما أسر الإنسان سريرة إلا أطاع الله ذلك على وجهه، على فلاثة لسانه وصفحات وجهه. أما الكتب، الطريق الثاني وهو التلقي من الكتب، فهذا يحتاج إلى عناء كبير وإلى مثابرة طويلة حتى يدرك الإنسان ما يدرك. وقد قيل من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وليس المعنى أنه لا يصيب لكن يخطئ كثيرا. إذن نبدأ أولا بماذا؟ بالتلقي، ثم إذا لم نجد فالضرورات تبيح المحظورات، يكون بمراجعة الكتب والمثابرة حتى نصل إلى العلم، ثم نبني عملنا على العلم. نعم. ثم يقول: وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثوا، وهذا أظن صواب العبارة، ورثوا العلم. العلماء ورثوا العلم، لم يورثوا درهما ولا دينارا. نعم، الأنبياء ورثوا العلم، لم يورثوا درهما ولا دينارا، وهذه من حكمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. معاشر الأنبياء، وهذه من حكمة الله أنه لا حظ لقراباتهم من إرثهم، لأنه لو كان كذلك لاتهم الأنبياء بأنهم طلبت ملك ومال، وأنهم يريدون أن يكتسبوا أموال الناس حتى تكون لورثتهم. ولفظ الحديث: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وقالت الرافضة: بل النبي يورث. والحديث إنا لا نورث ما تركنا صدقة، يعني أن الذي نتركه صدقة لا يورث. قالوا هذا اللفظ الصحيح، وأما صدقة بالرفع فهذا غلط. ولهذا قالوا إن أبا بكر وعمر الصحابة ظلمة فسقة، لأنهم منعوا فريضة من فرائض الله وهي ميراث البنت والأقارب، منعوا فاطمة حقها من أبيها، ومنعوا بني عمه وبني عمه إن كان لبن عم ميراث. فنقول لهم قبحكم الله. إذا كان لفظ الحديث كما زعمتم إنا لا نورث ما تركنا صدقة، فأي فرق بين الأنبياء وغيرهم؟ حتى غير الأنبياء إذا وقف شيئا وورثه، نعم، وتركه فإنه صدقة لا يورث. أي مزية للأنبياء؟ مع أن هناك أدلة أخرى صريحة في هذا الموضوع. المهم على كل حال، العلماء ورث الأنبياء ورثوا العلم، ولكن هل ورثوا العلم فقط أو العلم والعمل والدعوة؟ الثلاثة جميعا. ولهذا من ورث الأنبياء وأخذ بالعلم لازمه أن يقوم ببقية الإرث، وهو العمل، والثاني الدعوة، وإلا فيكون كالذي ورث المال ولم ينتفع به. وقال أيضا من سلك في الحديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والمراد العلم الشرعي، يطلب به علما، نعم، سهل الله له طريقا إلى الجنة، المراد به العلم الشرعي. وقول طريقا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي أن تأتي من بيتك إلى مكان الدرس، والطريق المعنوي أن تقرأ الكتب، تجلس تأخذ ما قاله العلماء وما أشبه ذلك. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى يخاف، ولكن الخشية أكمل من الخوف لأنها تكون مع العلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخوف فيكون مع العلم وغير العلم. والعلماء هم العلماء بإيش؟ بالله وآياته وأحكامه، وإن شئت قل بالله وآياته وتشمل الأحكام، لأن أحكام الله تعالى من آياته، سواء كانت أحكاما كونية أو أحكاما شرعية. طيب، العلماء في الفيزياء والطب وطبقات الأرض والأفلاك هل يدخلون في هذا؟ لا، لكن ربما يمن الله على من شاء منهم إذا عرفوا ما لله تعالى من الحكمة في هذه الأشياء فيهتدون. طيب، ما وجه فضل العلم في قوله إنما شاء الله من عباد العلماء؟ أن العلماء هم أهل الخشية لله. قال وقال وما يعقلها إلا العالمون. ها تعود على الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها أي ما يفهمها ويفهم المراد منها ويفهم الارتباط بين المثل وما مثل به إلا العالمون، لأن الجهلة ربما يقرؤون الأمثال التي ذكرها في القرآن ولكن لا يعرفون مغزاها ولا الارتباط بينها وبين ما جعلت مثلا له، لكن العالمون بالكسر هم الذين يعقلون ذلك. وقال أيضا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه يقولونها جوابا، بل يقولونها حين يسألون ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع سماع تفهم وانقياد، وإلا فهم يسمعون سماع إدراك، قد جاءتهم الرسل وبلغتهم، أو نعقل يعني أو لنا عقل، يعني وإن لم نسمع، لأن أو تقتضي التنويع. نعم، نقول نعم، لأن العاقل يطلب الحق، ولهذا يقال إن ورقة بن نوفل ابن عم خديجة الذي جاءت خديجة بالرسول عليه الصلاة والسلام إليه حينما أخبرها بأول نزول الوحي إليه، يقال إنه يعني استقبح ما عليه أهل الجهرية من عبادة الأصنام، ورأى أن هذا ليس بحق وأنه ليس بباطل، فذهب إلى الشام. نعم، وأنه ليس بحق، فذهب إلى الشام يطلب دين النصارى، فتنصر ورجع إلى مكة، وكان يمشي على ما في دين النصارى من الحق. فالإنسان العاقل وإن لم يسمع لا بد أن يطلب الحق، والفطرة السليمة تدل على الحق. وأما السمع فإذا سمع الإنسان القرآن وهو شاهد القلب انتفع به، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذا العقل، أو ألقى السمع وهو شهيد. لم تأتي بالبخاري التي نحن عليها، وما معنى ذلك؟ أرجو من فضلك أن تبين لنا بشيء من التفصيل. نعم، هذا صحيح، ما نقل عني فإنه صحيح، الحديث الصحيح اللي في روح كافر يقول الله عز وجل تغلق أبواب السماء دونها، ويقول اكتبوا كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى فتطرح روحه إلى الأرض طرحا. وكذلك على رأي بعض العلماء إذا البحار سجرت أي أوقدت وأن هي النار تكون يوم القيامة، وأما أن الأرض التي نحن فيها فهذا الشيء الله أعلم به، لكنها قطعا ليست في السماء. هذا السمان الصخار، هذا سؤال خاص الأحسن تسألني عنه شفويا. هذا لم يذكر اسمه ويقول انه استشارة، وإذا كان استشارة فيكون بالعبارة. وهذا نعم، هذا يقول سامح ذكرنا بالأمس أن من يعتمد على الكتب في تحصيل العلم يخطئ مما أكثر مما يصيب، وكثير من الدول الإسلامية لا يوجد بها علماء يرجع الناس إليهم في أمور دينهم، فيتصدى لتوجيههم وتعليمهم مجموعة من الشباب الذين لم يتعلموا إلا من الكتب، فما الواجب على هؤلاء الشباب؟ الواجب عليهم أنهم يتحرون الصواب للضرورة، وليس معنى ذلك أنه ما يمكن يكون الإنسان عالما مجتهدا إلا بالمشايخ، فيه علماء وصلوا إلى غاية من العلم وهم لم يدرسوا على مشايخ، لكن هذا قليل. هذا آخر واحد، وين علمه؟ هل يتناول حديث الأعمال بالنية أعمال القلب والجوارح معا أم لا؟ ولا يدخل فيه التروك يعني ترك المنهي؟ نعم، هو كل هذا صحيح، الأعمال عام، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وترك المنهيات أيضا إذا كان إذا كانت بنية أثيب عليها الإنسان. وقد ذكرنا تفصيلها فيما عند الأخوة. نعم نعم كيف ما هو نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يعني قال الله تعالى هل يستوي الأعمى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار أبلغ، لأنه في هذه الصيغة يضمن معنى التحدي، كأن المتكلم يقول إذا كان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فأخبرني بهم. فإذا جاءك النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون أبلغ من الاستفهام المجرد. إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد. ضعيف. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه. وهذا جزء من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكأن المؤلف رحمه الله اقتطع منه هذه القطعة بالمعنى أيضا، لأن الفقه في الدين هو الفهم فيه، فهم أحكامه وحكمه وأسراره. وفي هذا بشارة لمن رزقه الله تعالى الفقه في الدين أن الله تعالى أراد به خيرا، فتكون هذه من عاجل بشرى المؤمن. قال وإنما العلم بالتعلم، يعني ما العلم إلا بالتعلم، ليس يأتي العلم هكذا هدية للإنسان كأنه طبق من طعام، بل هو بالتعلم، وأيضا بالتعلم الجاد، لا بالتعلم المتقطع ولا بالتعلم المتماوت، بل هو بالتعلم الجاد. ويقال اجعل كلك للعلم يأتك بعضه، وإن جعلت بعضك للعلم فاتك العلم كله. فلا بد من التفرغ التام للعلم والاجتهاد التام والمذاكرة والمناقشة، لأن المذاكرة تحفظ العلم والمناقشة تفتح فهم الإنسان حتى يستطيع أن يعرف الأدلة ويستنتج الأدلة الأحكام منها، ويعرف كيف يتخلص من الأشياء المتشابهة والمتعارضة. وهذا أمر مجرد. أما الإنسان يقرأ هكذا سردا بدون تفهم وبدون مناقشة فإنه لا يستفيد كثيرا. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. إذن أن أنفذ يعني يقول إنني سوف أبذل العلم، يقولها أبو ذر سوف أبذل العلم حتى لو جعلتم الصمصامة وهي السيف على رقبتي فإني إن أمكنني أن أبلغ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء. كونوا ربانيين، الخطاب إما لأصحابه أو لعامة الناس، ربانيين حلماء فقهاء. الحلم وعدم التسرع وعدم التعجل بالمؤاخذة، ويكون في جميع الأشياء، فالحليم هو الذي يتأنى في أموره ولا يتعجل ولا يتسرع. وأما فوقها فواضح. فمن هم الربانيون؟ قال وقال: الرباني ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم. نعم نعم. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبارهم، يعني أنه الذي يعلم الناس شيئا فشيئا، ولا يأتي إليهم بالعلم هكذا بعلم صعب لا يفهمونه، فإن ذلك لا يستفيدون منه شيئا. وقيل الرباني هو الجامع بين التعليم والتربية، وأنه مقول من فضلك اقلب الشريط.